سورة الروم ولقمان والسجدة وطب يرجع خاطب لترب وضم حز يذيقهم نون يعي كسفان قلا وضعفا بضم الرحمة النصب فز ويتخذ حزت صعر إذ حما نعمة حلا وإذ خلقه الإسكان أخفي حما وفتحه معلما فصل وبالكسر طب ولا